بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الباب. قال رحمه الله، وفي الصحيح البخاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذه القصة، أي غزوة أحد، معلومة معروفة، مرت معنا في كتاب الفصول للإمام ابن كثير عليه رحمة الله. وفيها، في هذه الغزوة حصل ما حصل، وشج النبي صلى الله عليه وسلم. شج أي ضرب، أي في الرأس، حتى فتح جلده، أي il a été tapé في الرأس. ça l'a ouvert, ça lui a ouvert la peau عليه الصلاة والسلام. وكسرت رباعيته، sa dent s'est cassée عليه الصلاة. الرباعية سند. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب وسال منه الدم عليه السلام في هذه الغزوة. خليل الله سبحانه وتعالى إمام المتقين ستمنطق أن البلوة تحصل للصالحين، بل أشد الناس بلاء الأنبياء. فالإنسان كالله يبخوض avec quelque chose ça veut pas dire que la personne elle n'est pas aimée عند الله أبدا، بل c'est العكس، كما جاء في الحديث: البلوى على قدر دين الشخص. إذا رأى الله عز وجل في دين الشخص يعني قوة يبتلي. أحاديث كثيرة في الباب. قال: وكسرت رباعيته، فقال عليه الصلاة والسلام، سموت خصيا للسلوي أكي الله عز وجل يقدر الشيء يبتليه به من مالادي فتنة بلوى إلى آخره، سوف يبتليه كده بسوء الحق. فقال: كيف يفلح قوم شج نبيهم؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف يفلح قوم شج نبيهم، أي ضربوا كم الآن هذا القوم من قريش يفون غيسير ils ont frappé leur nabi. Le nabi sallam il a dit هذا dès qu'ils l'ont tapé. عليه الصلاة والسلام. فنزلت الله عز وجل il a révélé مباشرة ليس لك من الأمر شيء. النبي عليه الصلاة والسلام إلى البلاغ، إن أنت إلا نذير وما علينا إلا البلاغ المبين. فالله سبحانه وتعالى إلا مدخي أن الأمر اللي بيد الله الهداية سيفو جيدي الله سبحانه وتعالى اللي جيدغا من سكي اللو طبي ليس لك من الأمر شيء. إذا فهم هذا فتبا كبخوت مناسبة البال. قال الشيخ الفوزان قال فيه دليلا أو أن فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين. Celui qui a écouté la parole de Cheikh Al-Fawzan et le hadith de Anas, il montre en cette histoire qissat Uhud avec le Nabi Isa Salam, ça montre أن لا يجوز d'adorer un Nabi ou un Wali. من أين هذا؟ فضل. لا من باب أولى غيره ومن باب أولى أنهم لا يستحقون العبادة. أحسن. قال الشيخ الفوزان فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفع عن نفسه الضر وليس من وليس له من الأمر شيء. دشوز بالحديث. La première chose, un Nabi alayhi salam, il aurait quelque chose bien dit. Aïe, min al-mulk, min al-rububiyya. Quraysh, il n'aurait pas frappé son visage. Quraysh, il n'aurait pas frappé, il n'aurait pas cassé la dent, il a akhiré. Ça montre que le Nabi, c'est un makhlouk. Il connaîtrait le ghaïb, il n'aurait pas eu hada. Awalan. Thaniya, Allah Azza wa Jal, il a fait descendre le verset, laïssa laka min al-amr. Aïe. أنهم يبون بايد قيدي هذا سبيد الله إنك لا تهدي من أحببت. هذه مناسبة الله. الآن ساس في الرسول ما بالك في غير الرسول. بعض الناس إذا ضغط فساق، بعض الناس إذا ضغط كفار، بعض الناس إذا ضغط زنادقة، بعض الناس إذا ضغط صالحين، بعض الناس إذا ضغط أنبياء. الآن سير بروفيت عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، أي كوني بالغي ولا يملك النفع ولا الضر، فلماذا تعبده ولماذا تعبد من دونه؟ فالأمر لله من قبل ومن بعد. فالمستحق للعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد، قال لما شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شج نبيهم. قال الشيخ الفوزان استبعد عليه الصلاة والسلام فلاحهم واستبعد استجابتهم للدعوة لأنهم بلغوا من العناد وبلغوا من المشقة إلى هذا الحد. هؤلاء الآن يزويتلون فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بانسي أن هؤلاء كم هو يبغي يتقيد الآن يكمبات الدين يكمبات الإسلام يكمبات الرسول يلفخب سيبوف لتو يلتو إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كيف يفلح القوم؟ قال لكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون، هذا لا يعلمه إلا الله. فلهذا الله عز وجل الذي ليس لك من الأمر شيء، أي تسباسك باسباس بعد هذا. قال لكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون إلى آخر. فعاتبه وقال ليس لك من الأمر شيء. هذا معنى الحديث. وسيأتي معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بعض الناس وهداهم الله عز وجل. بعد نقرأ الحديث أولا. أما قوله في الصحيح نادي البخاري، لكن في الحاشية قال البخاري ومسلم ووصله مسلم وقد ساق المسلم في الحديث بشيء من التصرف. نعم نعم. فالحديث في الصحيحين اللفظ هذا في شيء من التصرف. قال رحمه الله وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر أي القنوت قال اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فيها أن القنوت لبعد الركوع، القنوت لبا خاص بالفجر، الحديث فيه الفجر لكن حالة من الحالات. أما قنوت النازلة إلى في الفجر في الظهر في العصر إلى آخر. قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أخرجه البخاري. قال وفي رواية وهي لا تصح كما قال في الحاشية قال يدعو على صفوان بن أمية والسهل بن وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فنفس المناسبة ونفس الاستدلال حديث كم سيدو بغابو. قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله لو كان له صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء لنصر نفسه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام Il fait dua al-qunut. Il demande à Allah Azza wa Jalla. Allahumma. Ça montre que le Nabi Aïssa sallam la yamlik shay'a. Il demande à Allah. Falimada, il y a des personnes, il laisse hada et il demande à Fulan et à Adnan. Naïd. Qala ou kana Aïssa sallam min al-amr shay'a la nasara nafsa. Wa ashabah yawma uhud. Naam. Il aura min al-amr shay'a. Le Nabi Aïssa sallam, il n'aura pas été blessé ou ni ses compagnons, ils auraient été tués. Il y a des compagnons, ce jour-là, ils sont morts. Comment tu as le monde? Ça montre que Allah il a qaddar hada. Et Allah il a une hikmah. قال ولكن حصل في يوم احد ما حصل فانزل الله قوله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم الظالمون. قال وكذلك في الحديث الاخر اي الدوزيام الان حديث ابن عمر حديث انس انتهينا. قال لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر فلانا وفلان. الحديث فلان وفلان إلى صحيح إلى في البخاري. أما التسمية صفوان وسهيل والحارث فهذا في نظر هل يصح أم لا. قال لا تصح. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مودي دي بيرسون بريسيز لعن فلان فلان وفلان. قال لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر فلان وفلان من الناس الذين أذوا المؤمنين أنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء. قالوا هذه الأحاديث أو قبل هذا هؤلاء الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله هداهم الله لزاكيته. فلهذا قال عز وجل ليس لك من الأمر شيء. قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم الله عز وجل هؤلاء لزاكيته. فلهذا قال الشيخ الفوزان في الحاشية نعم قال انتهى إعانة المستفيد كلام الشيخ الفوزان. قال ولكن هؤلاء الثلاث وزابد الحاشية باش وصندسات. قال ولكن هؤلاء الثلاث تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. الله عز وجل اللي زاكي الله عز وجل اللي زاكي دي لكباب دتو. قال ولما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف سهيل بن عمرو خطيبا في أهل مكة يثبتهم على الإسلام. ينظر هل صحة القصة et ça montre أن إسلام سهيل ينظر إسك سهيل إلى آخره لأنه نادينا نحن أن تسمية هؤلاء لضعيفة فهذا ينظر. على كل حال ارجع كلام هذا من إعانة المستفيد للشيخ الفوزان. المهم أن هذه الأحاديث كنت قلتها أنت أن هذه الأحاديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne possède rien pour lui ou contre lui, il l'a masha Allah. Fama balouk un autre. Quand tu t'ajab, il y a des gens qui vont demander à mort Foulan. Moumkin ça fasse. Tu t'ajab Foulan, il demande à imam sa aqida sur un fil. العقيدة الفاسدة ساكي لبوس هذا. قال الشيخ صالح آل الشيخ عبده الله وهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من ملكوت الله وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذلك وبينه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدخل أنه لا يملك شيء. سيأتي معنا حديث أبي هريرة لا أغني عنكم من الله شيئا لا يستغاث به. الحديث في كلام لكن هنا بدل معنى صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مدخل هنا غست لآل بيغس كذلك أمس لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بلغ هذا أنه سيعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله ورسوله. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لفتك تدري ما شاء الله ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم يكسب دبا يقول ما شاء الله وحده النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أنه سعب سيد عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا. قال فمن هو دونه عليه الصلاة والسلام من في عنه هذا الأمر من باب أولى. نعم سلويك ينصد النبي صلى الله عليه وسلم أي في الفضل إلى آخره فمن باب أولى أنه ليوصي مغيتريا دو لادوغاسيون إلى آخره. قال فإذا كان كذلك بطلت كل التوجهات إلى غير الله جل وعلا ووجب أن يتوجه بالعبادات أي إلى الله. قال وأنواع التوجهات من دعاء واستغاثة واستعاذة وذبح ونذر. تنصاصة تكسبيك لباب دابا باب الدعاء باب الذبح باب النذر باب الاستعاذة باب الاستغاثة للسانك باب كنا فيه أو لكتر لأن هذا باب يعني الاستغاثة والدعاء لكتر باب حديث اللي بنو يكسبيكي أو استباب سيكون أدخل بها الآن إلي يكسبيكي طول باب دابا. قال وغير ذلك إلى الحق جل وعلا وحده دون ما سواه. نعم أي لا يجوز التوكل والاعتماد وعبادة غير الله المخلوق الضعيف. فائدة ما يتعلق بالحديث أن سكي سباسي يوم أحد c'est par rapport à une mukhalafa. قال كيف يفلح قوم شد نبيهم. النبي عليه الصلاة والسلام il a été blessé. Plusieurs sahaba ils ont été tués. Les autres ils ont été blessés. Il a akhir. Tout ça c'est pour une mukhalafa. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون il avait placé بعض الصحابة. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il combattait et il a mis sahaba, il surveille cette montagne. Hatta, il n'y a pas un groupe de kuffar qui détourne la montagne et ils attaquent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par derrière. C'est une chiasse de harouf, une chiasse de harouf. Dès que tu combats l'ennemi, il faut que tu fasses attention qu'il ne vienne pas par les côtés ou par derrière. Ma'rouf, c'est pas tu es au front et tu laisses derrière toi. Là, daïman eux ils combattent au front et il y a un groupe qui surveille les côtés et derrière. Ma'rouf, qadiman ou hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a placé les sahaba radiallahu anhum là. Et il leur a dit, quoi qu'il arrive, bougez pas. Quoi qu'il arrive, bougez pas. Et le Nabi sallam, il combattait avec des autres sahaba, ma'af, et il combattait le kuffar, et ils avaient le dessus. لما راى هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ils ont pris le dessus الى اخره اجتهدوا et ils ont pensé que c'était fini. بعض الصحابه رضي الله عنهم اجتهدوا ils sont descendus. ابو سفيان انذاك il était من المشركين. Dès qu'il a vu هذا il a ordonné à certains kuffar de faire le tour. Enfin, les kuffar ils ont fait le tour et ils sont passés et ils ont combattu le Nabi avec sahaba par où ils ne s'attendaient pas, par derrière. Le prophète il a été blessé, les sahaba ils ont été tués, ils avaient une bonne niya et shahadu ils ont pensé qu'à là ils ne sont pas ma'soum. Andr ma baluk les mukhalafat que tu vois aujourd'hui, ibadat al-qubur al-ma'asi shatta anwa'iha al-khamr al-suwar al-zina al-ghina, beaucoup de choses. Avec toutes ces mukhalafat, tu comprends pourquoi l'umma est vaïfa. Qala Cheikh al-Fawzan, انظروا يا عباد الله معصية أو معصية واحدة وليست من الجميع. نعم, c'est pas من الجميع أبدا. C'est بعض الصحابة qui étaient sur la montagne, ils ont jetahadé, ils sont descendus. قال انظروا يا عباد الله معصية واحدة وليست من الجميع وإنما هي في بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق. فما بال نحن خير الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام il a été touché. قال فكيف بنا نحن ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير. صحيح كلام شيخ فوزان لما نحن صلى الله العافية والهداية. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فهذا في خطورة المعاصي ومخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم, صحيح فائدة عظيمة من الحديث أن تستفيد أن المعاصي font du mal, أن المعاصي font du mal à toi, tu fais du mal à toi même et tu fais du mal aux autres كذلك. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث أو بهذين الحديثين, حديث أنس في الصحيحين وحديث ابن عمر في البخاري. أما رواية التسمية أي يدعو على صفوان وسهيل والحارث هذه فيها نظر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض الأشخاص. قال رحمه الله قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قال صعد الصفا فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب أي عم النبي عليه الصلاة والسلام. La première كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم il a rassemblé dès qu'Allah عز وجل il a descendu le verset وأنذر عشيرتك الأقربين أي avertis tes proches. أنذر الإنذار c'est le fait d'avertir. عشيرتك العشيرة c'est الأقارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a rassemblé ses proches. يا معشر قريش, قريش c'est sa قبيلة. Et il a commencé à les prévenir. Il leur a dit اشتروا أنفسكم أي بالعمل الصالح بالتوحيد بالإخلاص بمتابعة السنة اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. Il leur a montré أن ولو je suis votre proche, je suis ton neveu, je suis ton père, je suis ton frère, ولو هذا يوم قيامة ça va être aucune utilité. Fils de Nuh كما تعلمون أخذه الطوفان, أخذه الطوفان il n'a pas suivi son père. كذلك les femmes, ما الدليل على les femmes؟ La femme de l'autre ou la femme de Nuh. Kadhalik, le mari ça peut être un kafir et la femme elle est à la khair. Ma dalil? Firaoun. طاغوت من الطواغيت صفا من افضل نساء العالمين آسيا رضي الله عنها. لو فيس كذلك يبيت على خير البيرس منحرف ما التالي احسنت ابراهيم نبي من الانبياء صبيق كافر كذلك علي بن ابي طالب صحابي جليل صبيق مات على الكفر وهكذا ستمضغ ان العشيره والنسب صاغين ابوك في الدين كيفت عمل الصالح سيادة عمل الصالح نعم ينفع العمل اهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم شو كيسو مؤمنين فاطمة عائشة علي العباس ابن عباس الى اخره تسونا ازو انفض c'est des mu'minin et ils ont un fadl zaid min ahl al-bayt lakin celui qui a pas d'amal salih ça lui sert à rien c'est un arabe il est min ahl al-bayt son père c'est fulan ça lui sert à rien la ughni ankum min allah shay'a qal ishtaru anfusakum la ughni ankum min allah shay'a. Donc là, la première partie, la qabila entière, il leur dit, je ne vous serai aucune utilité. Qal ya Abbas ibn Abd al-Muttalib, ay amma an-nabi alayhi salatu wa salam, le frère de son père, al-Abbas. Qal la ughni anka min Allah shay'a. Il lui montre, t'es mon oncle, t'es le frère de mon père, lakin la ughni anka min Allah shay'a. Si tu m'as à l'islam, t'es à la khayr, si tu m'as à la ghayri dhalik, fa la ughni anka min Allah shay'a. Qal ya Safiyya, عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني هذه عمته لا أغني عنك من الله شيئا. قال ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت. فاطمة صفي رضي الله عنها قال لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري هذا حديث عظيم. سليني من مالي ما شئت تستفيد من هذا أن الحي يقدر عليها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لجا فاطمة si je peux t'aider avec le mal إلى آخره demande moi je te donne du mal et ça كذلك c'est بإذن الله. Il lui montre هذا. أما autre chose إنك لا تهدي من أحبب لا أغني عنك من الله شيئا. بس حديث عظيم فصا في حق النبي فما بالك les autres ما بالك un autre لا يجوز تتوكل عليه أو تقوى كيف تقدي أو تقوى أبدا ارجع إلى الله ادمض الله عز وجل. قال مناسبة حديث للباب قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص قال فيه أنه يجوز أن يطلب من الرسول بأنه لا يجوز لا يجوز فلا يجوز يجوز أحسنت أفخاذ أنه تغير هكذا لا يجوز. قال فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول تطلب أبو بكر ديك جديد الملخص للشيخ موزان مباشرة بقر الحديث فقاضي مناسبة الألباء شوك الملخص طيب يسوي شوك الأفايل لغوكوبي لأن هذا كلام مهم. قال فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء فاطمة سليني من مالي ما شئت. أما المال tu l'aides dans une chose que tu peux on avait vu qu'il y a un jour amma une chose la yaqdir alayhi illallah fa annabi sallallahu alayhi wa sallam il a montré la ughni ankum minallahi shay'a. قالوا amma ma la yaqdir alayhi illallah fa la yajuz an yutlab illa minallah. قال ففيه الرب على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات. نعم سأرد عليه لأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم vivant il peut pas aider dans certaines choses أي dans les choses لا يقدر عليها فما بالك mort. Un mort الآن il peut rien donner حتى المال حتى une chose futile un mort il peut pas donner لأن il est sous terre il est dans un autre monde هو. Il est في البرزخ et أنت في الدنيا فمثلا si tu demandes un mort il donne ولو شيء قليل il peut pas il est تحت الأرض. Comment tu lui demandes أنت فسا سامطخ ضعف الدين ضعف العقل شريك يدمض هؤلاء ضعف الدين ضعف العقل بل سليولف صندين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال الحديث فيه حجة على من تعلق على الأنبياء أي بالأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفع أو يدفعوا عنه. نعم بعض الناس يسوى هكذا alors que النبي صلى الله عليه وسلم لا مدخل كلاغمو ما أستطيع لا أغني عنكم من الله شيئا. بعض الناس إلي مقصر في العمل إلي مقصر في العبادات إلي تخوك فلاني باردي إلي فلاني ما نفق شفاعة فلاني ما تقصد بموا فلاني ما مدمو دي باردون يا أخي لا يغني عنك من الله شيء هذا الشيء سي تبا دي عمل سي الله كي باتجوجي il va ni t'aider, ni ton frère, ni ton père, ni ton cheikh, l'ahad. Allah Azza wa Jal, comme on a vu l'aïa Ams, wa yawm al-qiyama yakfuruna bishirkikum. Yawm al-qiyama se yakfur bik. Il va se désavouer de toi. Il y a un makhlouk lui-même, yawm al-qiyama, il a besoin d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah il le rahme, qu'Allah il le pardonne. فكيف انت تتخشى هذا الضعيف قال فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله c'est ça le shirk أي de demander à autre qu'Allah de croire qu'autre qu'Allah il peut être utile de croire qu'un mort il peut t'aider de croire tout ça c'est ça le shirk c'est ça que le Nabi عليه الصلاة والسلام il a combattu et c'est ça معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله الآن celui qui croit كذا qui demande qui... الآن il contredit لا إله إلا الله il dit لا إله إلا الله il doit adorer qu'Allah seul il va il demande un mort et demander c'est une ibad قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة قال والذين اتخذوا من اي يسيت لو فيرسيه قال عز وجل والذين اتخذوا من دون الله اولياء او والذين اتخذوا من دون اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى نعم صح حجه المشركين اي ولا في القاعده الاربع قال فابطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك وسياتي تقرير هذا المقام الان ترتيب كتاب التوحيد اللي مهم جدا الى سيتي دي عبادات ايفا سيتي ابري ديزو لكن الى سيتي des ibadat connues que les gens ils donnent aux morts khassatan aux morts à la mouat ay an-nadr ad-dab al-isti'adha ad-du'a ila akhir thumma ita montre le sabab c'est quoi le sabab annahum ils adorent des choses qui ne possèdent pas le rububiyya et si tu as compris que celui qui mérite l'adoration c'est le rab tu n'adoreras pas autre qu'Allah wala wa nabi et on a vu les adil un nabi sallam il a été blessé un nabi sallam il n'a pas pu guider son oncle thumma le bab qu'on va voir demain mais idnillah ça va être sur l'asma ou sifat حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق on va voir أن المستحق للعبادة c'est celui qui a الأسماء والصفات الكاملة ثم après tout ça il va citer باب الشفاعة لماذا il va citer باب الشفاعة après tout ça لأن المشركون ils ont une شبهة avec tout ça il va dire je sais que c'est pas le Rab il va dire je sais qu'il n'a pas l'asma wa sifat al-kamila ça c'est haq illa lakin il va dire lakin moi je le prends comme shafi'a Cheikh l'islam il va le Rab il va mettre bab shafi'a il va montrer ses bâtons ce kitab où il l'a mis il sait pourquoi il l'a mis et il t'a mis des ayat des ahadith si tu les comprends tu vas comprendre kathir min al-umur lakin t'es obligé d'avoir un sharh t'es obligé d'avoir une explication amma tu le lis tout seul il n'y aura pas une grosse faïda khas certain si tu le lis en français sahih tu vas lire des choses tu vas comprendre des choses lakin tu n'auras pas une grosse faïda al faïda elle est anna tu fais le livre en arabe biqadr ma tastata et tu prends le livre d'une personne qui comprend et qui t'explique et qui te rapproche le ma'an hatta tu tires une faïda du livre amma ba'd an-nas matalan il peut lire le livre et il le lit hakada il peut lire 30 bab par jour il n'y a pas une grosse faille le livre un bab et tu t'arrêtes et tu comprends les adillah pourquoi il a cité les adillah ici pourquoi il met ce bab ici pourquoi il cite ce verset ici il est où le rapport et un tas tu comprends hakada et à la fin tu retires des points j'ai compris qu'il ne fallait pas faire gada qu'il fallait faire gada et t'avances amma lire hakada non c'est pas un livre kitab al-tawhid c'est pas un livre qui se lit hakada tu lis 50 bab par jour là c'est un livre il faut le comprendre الحمد لله العلماء اللي نشرح لأن قد يقول قائل مش لوان جي با صابون جي با برو المات اي سي تو كومبرون العرب اي تو افيك لي كاسيت هو النعمه تا با شو تا با عالم تا با مدرس كي بوت مونتري برو لي كاسيت لو شرح ديال الشيخ صالح على الشيخ اللي نافع جدا اي له كاسيت لو شرح ديال الشيخ الفوزان يعني المستفيد له كاسيت اللي نافع جدا لو شرح ديال الشيخ العثيمين قول مفيد له كاسيت فانت شاك جور تو في ان باب تيكوت لا كاسيت Et tu tires des points. Est-ce que tu n'as pas compris, tu le notes. Une chose que Cheikh Al-Azaymin, Cheikh Al-Fawzan, il a dit, tu n'as pas compris, tu le notes. Je te mets à là, je n'ai pas compris. Et tu appelles et tu demandes. Tu appelles un savant et tu demandes. C'est ça, al-tariqa al-haqiqa. C'est ça, al-tariqa al-nafi'a. C'est ça, al-tariqa tastafid minha. Amma tu lis en français, hakad al-tariq, il n'y a pas une grosse faïda. Amma celui qui ne comprend pas l'arabe, il stahed fait l'arabe et il essaie de comprendre ce qu'il peut et il demande. Il essaie de trouver un frère arabophone et qui parle en français et il essaie d'écouter les cassettes avec lui, il lui explique. Amma le faire qu'en français, il n'y a pas une grosse faïda. Faïda! Et on finit avec ça. Mutaalliqa bil hadith. Amma le hadith, on a vu pourquoi il l'a cité. Lakin an yun faïda. Fi bab al-da'wa. أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. تستفيد من هذه الآية الدعوة تلفئ comme le prophète il l'a fait alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et comme le Coran y montre. On avait vu des choses dans la da'wah: al-ilm, al-basira, al-hikma, al-maw'idhat al-hasana, il est akhir. Là il y a une autre chose qui te montre dans la da'wah: anna, tu commences par les proches, amma ce qu'ils font ba'd al-juhal ka jama'at al-tabliq aslahahumullah annahu qad yahsul wahid, son frère il est vaïe, sa mère miskina elle comprend pas grand chose, son père il est vaïe, tu le trompes, il laisse haoula, ils ont un haq sur lui. Son père c'est lui qui l'a élevé, sa mère elle l'a élevé, son frère il a un haq sur lui, c'est son frère. Tu trouves, il laisse haoula, il fait 1000 km et délaisse sa famille. On lui dit: ya akhi awalan ta'allam ant, apprends. Et dès que tu sais quelque chose, montre à tes parents, à ta famille. Et si Allah il t'ouvre les portes à un talib ilm et tu comprends des choses, montre à ton quartier, montre aux gens de ta ville. Qalil qalil. Toi tu montres à ta ville, l'autre il montre à sa ville, nous on montre à notre ville, le khayr il sera partout. À un moment je délaisse ma ville, je vais dans ta ville. Toi tu délaisses ta ville, tu vas dans ma ville. Fa'atta'wa la tariqa. Qad yaqul qa'il an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: balighu anni wa law aya. Na'am. Nahnu parle à da'wa al-amma. Ah, le fait de changer de pays, le fait de changer de ville, c'est pas pour tout le monde. Hadi, c'est pour l'ulama, pour talabat al-ilm, ils se déplacent. Maintenant, nous, des talab al-ilm de Dammaj, ils vont à Sa'da. De Dammaj, ils vont à Sana'a. De Dammaj, ils changent de pays. Ils vont en Indonésie, ils vont en Angleterre, ils vont. Il a akhri, c'est des du'at. Il y a chose là. Amma, un débutant ou un jahal, là, il doit apprendre. Qu'est-ce qu'il va, il fait de da'wah? Et on a déjà expliqué, on a fait de dunya, ils n'acceptent pas ça. Ils veulent que les choses où il y a de la khibra. Il va vers un dentiste, il faut que ça soit un bon dentiste. Il va vers un mécanicien, il faut que... mécanicien. Il ne va pas aller là donner sa voiture à un boucher ou là. Abadan. Amma fi din, ba'd an-nas, chacun il fait ce qu'il veut. Sahl, sahl, il dit. Marra, on a parlé avec Wahed, il a dit sahl, sahl. Il faut faire da'wah. Marra, Wahed, il s'est levé, wallah, il ne savait pas parler la langue. Il ne savait pas la langue, il avait une autre langue. Et il voulait parler un qawm qui a une autre langue. Umdar al-dalal. Madri, comment ils se sont compris? Tu vas vers des Anglais maintenant, tu leur parles en russe. Allô, le va'ida. Et il s'est levé pour parler. Fakat. Alors, Allah l'afiya. Raja kalam, Cheikh al-Fawzan. Qal, wa fi hada dalil anna da'iya wal amir bil ma'ruf wa na'im munkar yabda bi ahli baytih. وخاصته أولا ثم بجيرانه وأهل بلده إلى آخره. إلى مونتخيان لا فرساني في التدرب. وراجع كتاب مهم في الرد على جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري عليه رحمة الله، القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. جماعة التبليغ سيد الضلال. فسلو كيف بلس دغان سنة مصر جماعة إذا استفد دمباب الدعوة إذي القول البليغ. ونقف هنا إذا ما إن شاء الله وفق الخلاصة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.